غرضية أنا أغسل السن وهيك اللي يسنريغية مفرحة الصدية واللي يخيان النقر ذو جدي حنانية إيبات الهزمسية وحمد غير ربي فرحوك والنبي فلاسية وزند العيدية هيا أوري مند حبيب مزيانة فلية وزن العيدية هيا وريم عند حبيب مزيانة فلية.